ومنها ما يكون باللسان أقوال ظاهرة، ومنها ومن الأعمال ما هو ظاهر كالصلاة والصيام، ومن الأقوال ما هو باطن كالإيمان. قولوا آمنا بالله، قبل أن تقول بلسانك لابد أن تقول بقلبك أي تعتقد وتصدق. والمحبة لله والتوكل عليه والخوف منه والرجاء له سبحانه وتعالى، كل هذه أعمال باطنة. يبقى الإيمان قول وعمل، قول ظاهر هو إقرار اللسان، وقول باطن وهو اعتقاد القلب، وأعمال ظاهرة كالصلاة والصيام، وأعمال باطنة كالإخلاص والتوكل والمحبة والإنابة. وهذا هو ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فدي أعمال باطنة، أعمال خفية في القلب. ثم ذكر الأعمال الظاهرة، قال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، دي أعمال ظاهرة. ثم قال: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فحقيقة الإيمان قول وعمل، وهذا يشمل الظاهر والباطن. الظاهر والباطن، قول اللسان ده ظاهر، أما أقول أشهد أن لا إله إلا الله كل الناس يسمعني، وقول القلب هو الاعتقاد، لأن قول اللسان دون قول القلب مش إيمان، قول اللسان دون قول القلب ده هذا النفاق، هذا نفاق. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، قال تعالى: والله يعلم إنك لرسول الله يشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم نشهد أنك لرسول الله. يبقى قول اللسان ظاهر، قول القلب بقى هو الاعتقاد، هذا بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. فمن أقر بلسانه دون اعتقاد قلبه فهذا مسلم في الدنيا، لأننا أمرنا أن نقبل ظاهر الناس ونظر سرائرهم إلى الله. لما أسامة بن زيد في بعض الغزوات قتل رجلا أعمل سيفه في المسلمين، ها، فلما أراد قتله وتمكن منه قال رجل: أشهد أن لا إله إلا الله، فقتل أسامة. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، قال: مخافة السيف. قال: هل لا شققت عن قلبه؟ يبقى الإسلام قول وعمل، قول الظاهر هو أشهد أن لا إله إلا الله كل الناس بتسمعه، وقول باطن بقى هو الاعتقاد، هو الاعتقاد. ولا بد منهما حتى يكون الإنسان مسلما في الدنيا ومسلما في الآخرة. أما من أقر بلسانه أو من نطق بلسانه قال ظاهرا لا إله إلا الله ولم يعتقد قلبه، فهذا مسلم في الدنيا وهو في النار في أشد دركاتها. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وبعدين قال: إيه، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال الحافظ رحمه الله: فأما الإسلام فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، وأول ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو عمل اللسان. ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: وهذه الأعمال التي فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام تنقسم إلى أقسام، إلى أقسام: عبادة بدنية محضة، وعبادة مالية محضة، وعبادة بدنية مالية. الإسلام الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ينقسم ثلاثة أقسام: عبادة بدنية محضة لا علاقة لها بالمال، وهي الصلاة. الصلاة عبادة بدنية تؤديها الجوارح الظاهرة، قيام وقراءة وركوع وسجود، هذه أعمال ما فيها أموال تنفق، إقام الصلاة ما له علاقة بالمال. وكذلك الصيام عبادة بدنية محضة ما لاش علاقة بالمال. وهناك عبادة مالية فقط وهي الزكاة، العبادة المالية الزكاة ما لهاش علاقة بأعمال البدن. الزكاة قدر من المال يخرج الغني إلى الفقراء. والعبادة البدنية المالية الحج والعمرة. العبادة البدنية المالية تنفق من مالك عشان تسافر تأدي الفريضة، وهناك تتحرك ببدنك وتنتقل من مشعر لمشعر ومن نسك لنسك ومن مكان لمكان. فهذه الأعمال التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: بدنية فقط ومالية فقط وبدنية مالية. قال وفي روايات لهذا الحديث في رواية ابن حبان أضاف إلى ذلك الاعتمار والغسل من الجنابة وإتمام الوضوء، وفي هذا تنبيه على أن جميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قافص الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. في بعض الروايات أضافت الوضوء وأضافت الغسل من الجنابة وأضافت العمرة. إذن الإسلام يشمل كل العبادات الظاهرة. الإسلام يشمل كل العبادات الظاهرة. قال وإنما ذكرناها هنا أصول أعمال الإسلام التي ينبني عليها، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بني الإسلام على خمس، وفسر وذكر هذه الخمسة المذكورة في الحديث الذي معنا. وفي بعض الروايات قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم. قال نعم، إذا أنا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمت الصلاة وأتيت الزكاة وصمت رمضان وحجيت أنا مسلم. قال نعم. وفي رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. فالإسلام لا يقف أو لا يتوقف على الخمسة، لأن بعض الناس لا تجب عليهم الزكاة، وبعضهم لا يجب عليه الحج، لأن الزكاة واجبة على الغني، الفقير خلاص مش واجب عليه الزكاة، والحج واجب على الغني، الفقير مش واجب عليه الحج. يبقى إذن هي المسألة كلها منحصرة في العين. في الأصل الأول هو الصلاة، الإسلام منحصر في الأصل الأول هو إيه؟ الصلاة. لأن هذه فريضة على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه فريضة على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخرى. الزكاة مش واجب على الفقير، الحج مش واجب على الفقير. ولذلك عد النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عمود الدين، فقال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وعموده الصلاة. لأن دي الصلاة لا تسقط عمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ما دام عاقلا بحال من الأحوال. أبدا لا تسقط الصلاة عن مسلم بحال من الأحوال ما دام عاقلا. وده أمر ينبغي أن يتفطن له الناس. بعض المرضى عافاهم الله يقول لك والله ماشي أنا كنت في المستشفى أسبوع ما صليتش ليه؟ يقول لك كانت هدوم مش نظيف، أو كنت مركب أسطرة ما كنتش عارف أتوضى، ما كنتش قادر أقف. لا يا إخواني هذا غلط، هذا خطأ. الصلاة لا تسقط عن المسلم العاقل، عن المسلم العاقل طبعا البالغ، لا تسقط الصلاة عن المسلم البالغ العاقل بحال من الأحوال أبدا. أنت هدومك مش نظيفة خلاص من شروط صحة الصلاة وثيابك فطهر، لكن ما انتش قادر لا حرج عليك. مركب أسطرة برضو لا حرج عليك. ده انت نايم في السرير مش قادر يقوم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. مش قادر يتوضى تيمم، وانت نايم على السرير حط ايدك كده على الحيطة وامسح وجهك وكفيك. فحكاية ان انا كنت نايم في المستشفى اسبوع ما صليتش ده غلط، غلط. ما صليتش ليه؟ مش قادر اتوضى، مش قادر اقف. كل دي اعذار غير مقبولة. الله تبارك وتعالى رخص في الصلاة ما لم يرخص في غيرها. ليه؟ حتى لا يعتذر المسلم عن ايه؟ عن عدم القيام بها. فيش عذر ابدا يبيح للمسلم ترك الصلاة. يبقى اذا اركان الاسلام خمسة، وعموده الصلاة، وعموده الصلاة. قال فقوله في بعض الروايات فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم، قال نعم. وفي رواية قال الرجل يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمت الصلاة وصمت الشهر وأديت الزكاة وحججت البيت، أنا أين أنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما لم يعق والديه، ما لم يعق والديه. فمن قام بهذه العبادات الظاهرة دخل الجنة، بس بشرط ألا يعق والديه. ومعنى ذلك أن عقوق الوالدين يحبط الأعمال، عقوق الوالدين يحبط الأعمال، فلو صلى وصام وزكى وحج وعق والديه لم يغن عنه ما تقدم من الصلاة والصيام والزكاة والحج. قال فهذا الحديث يدل على أن من أكمل الإتيان بمباني الإسلام الخمس صار مسلما حقا، صار مسلما حقا، مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما. خلي بالك بقى كطالب علم من الأمرين، من نطق بالشهادتين صار مسلما حكما، ومن أتى بهذه الخمس صار مسلما حقا. يبقى من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صار مسلما، صار مسلما. وبعدين بقى لو صلى وصام وزكى وحج وعبد ربنا صار مسلما ايه؟ حقا حقا. ها الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، فكل ما تجتهد في العبادة والطاعة يزيد إيمانك، يزيد إيمانك. ولذلك ربنا قال في الآيات التي ذكرناها في حقيقة الإيمان أولئك هم المؤمنون إيه؟ حقا، أولئك هم حقا. يبقى في مسلم حكما ومسلم إيه؟ ومسلم حقا. المسلم حكما كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مسلم حكما، ها؟ وقد قلت نقبل ظاهر الناس ونظر سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى، لكن مسلم بقى يصلي ويصوم ويعبد ربنا ويفعل الخير ويترك الشر، هذا مسلم إيه؟ مسلم حقا. قال فإذا دخل في الإسلام بذلك أي بالشهادتين ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام. واحد ما كانش مسلم وجي قال يا جماعة أنا عايز أخش معاكم في الدين الحلو ده دين الإسلام، أعمل إيه؟ نروح أغتسل وتعال، يروح يغتسل يجي يقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قالها صار إيه؟ مسلما حكما. نقول له بقى تعالى بقى ما نعلمك الوضوء ونعلمك الصلاة وإزاي تعبد ربنا بقى، إن دخلت في الإسلام الشهادتين دول يلزموك بقى بعبادات، يلزموك بأعمال، فمن مقتضيات الشهادتين دول أن تعبد الله سبحانه وتعالى بالصلاة والصيام، وربنا وسع عليك تزكي وتحج وكده. قال ومن ترك الشهادتين، يبقى خلي بالك بقى من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صار مسلما إيه؟ حكما. فإذا أتى بالأعمال الثانية صار مسلما إيه؟ حقا. طب واحد دخل في الإسلام، واحد دخل في الإسلام والعياذ بالله ربنا يحفظنا إياكم رجع فأنكر الشهادتين، أنكر الشهادتين بعدما أقر بهما أنكرهما، يبقى هذا إيه؟ كافر، رجع كافر ثاني. قال ومن ترك الشهادتين خرج عن الإسلام. طيب لو ترك الأعمال بقى ما تركش الإيه؟ ما تركش الشهادتين، ها؟ يعني كان غير مسلم فجاء فنطق بالشهادتين فصار مسلما حكما، علمناه الصلاة وكده بس مقصر، مش إيه؟ مش قايم بها، مش قايم بها، ما تصلي إن شاء الله ربنا يصلح الحال، ترك الإيه؟ الأعمال. من ترك الأعمال يبقى حكمه إيه؟ من ترك الشهادتين خرج عن الإسلام. ومن ترك الأعمال هل يخرج عن الإسلام؟ قال الحافظ رحمه الله من ترك الشهادتين خرج من الإسلام، وفي خروجه من الإسلام بالعبادات غير الصلاة خلاف مشهور بين العلماء، ما من خروجه من الإسلام بترك الصلاة خلاف معروف بين العلماء، وكذلك في ترك بقية مباني الإسلام الخمس. يعني إذا ما صلاش وما إذا ما زكاش وإذا ما صمش. الخلاف بين العلماء في تارك الصلاة فقط، في تارك الصلاة فقط، بعضهم لم يفرق بين الجاحد والمتهاون، وبعضهم فرق بين الجاحد والمتهاون. أما الصيام والزكاة والحج فمحدش ذكر إن البخيل الذي لا يؤدي الزكاة كافر، وما قالش إن إيه واحد ضعيف كده ما صامش رمضان يبقى كافر. هم اختلفوا فقط في ترك الإيه، في ترك الصلاة. فالجمهور على أن من جحد فريضة من الفرائض الأربعة، من جحد الصلاة، من جحد الصيام، من جحد الزكاة، من جحد الحج، هذا كافر لأنه أنكر معلوم من الدين بالإيه بالضرورة. لكن متهاون بالصلاة، عنده فلوس وبخيل ما بيطلعش الإيه الزكاة، الجمهور على أنه أيضا لا يكفر المتهاون بالصلاة مع اعتقادها، ولا يكفر البخيل الذي لا يؤدي الزكاة، ولا يكفر البخيل يقول لك ده الحج يكلف 50,000، أدفع 50,000 عشان أحج، مش عايز يحج. لم يكفروا الجمهور، لم يكفروا تارك العبادة الواجبة عليه ما دام يعتقد وجوبها، ما دام يعتقد وجوبها. وقالوا في الصلاة يؤتى به ويحبس حتى يصلي، ويحبس حتى يصلي. وفي الزكاة ولي أمر المسلمين يخط منه غصب تعنم، يخط منه غصب عنه، وهكذا. قال: ومما يدل على أن جميع الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام، الحافظ رحمه الله قال إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فصل الإسلام في هذا الحديث بالخمسة المشهورة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال: وفي رواية ذكر الوضوء والغسل من الجنابة، فيدل على أن الأعمال كلها الظاهرة دخل في مسمى الإيه؟ الإسلام. مما يدل على أن كل العبادات تدخل في الإسلام قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المراد المسلم من هنا المسلم حقا، المسلم إيه؟ المسلم حقا. احنا قلنا المسلم حكما كل من قال لا إله إلا الله، لكن المسلم الكامل إسلام، المسلم حقا من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا يدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيه؟ في مسمى الإسلام. الأعمال داخلة في مسمى الإسلام، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي رواية: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. فرواية المسلمون خاصة، ورواية الناس إيه؟ عامة. رواية من سلم المسلمون لأن أصل معاملة المسلم مع المسلمين، غالب معاملة المسلم مع المسلمين. أحيانا يكون في بلد ما فيهاش كفرة خالص، ما فيهاش غير مسلمين، بلد دينها الإسلام وكل موجود مسلمين. لكن قال في رواية أخرى: المسلم من سلم الناس، مسلما كان أو إيه أو غير مسلم، من سلم الناس من لسانه ويده. قال العلماء: خص النبي عليه الصلاة والسلام اللسان واليد بالذكر لأن أكثر الأذى يكون بهما، أكثر الأذى يكون إيه؟ يكون بهما. فمن أذى اللسان الغيبة، من أذى اللسان النميمة، من أذى اللسان شهادة الزور، من أذى اللسان عافاكم الله الهمز عزكم الله، الحركة اللي هي معروف بيطلع لسانه دي، ها بيطلع لسانه ليه؟ بيضحك الناس على فلان أو بيسخر منه، ده كله أذى باللسان، ها كله أذى باللسان. ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما تضربش بإيدك حد لا يستحق الضرب، لا تضرب بيدك من لا يستحق الايه الضرب. وبعدين لا تكتب بيدك ما يؤذي المسلمين، ما تكتبش شعر في واحد تهجوه، واحد شاعر يكتب قصيدة طويلة في إنسان يهجوه، هذا أذى بالإيه؟ باليد. وما تكتبش بإيدك عافاكم الله وحفظكم سحرا تؤذي به المسلمين والمسلمات، وما تكتبش بإيدك الكلمة المشهورة الشكوى كيدية، تكتب إيدك شكوى كيدية فلان تؤذيه، هذا ينافي الإسلام، هذا ينافي المسلم. المسلم كلمة مأخوذة من السلام، من السلام، الإسلام السلم، يعني يا أيها الذين ادخلوا في السلم كاف، سمى الله الإسلام سلما، يبقى ليرتضي الإسلام يبقى لا بد أن يسلم الناس من لسان ويد. المسلم من سلم الناس عموما مسلمين وغير مسلمين، لأن غير المسلم ما دام سالمك تعاديه أنت ليه؟ ما دام المسلم ما دام غير المسلم سالمك ولم يؤذك لماذا تؤذيه؟ غير مسلم لم يعتدي عليك تعتدي عليه أنت ليه؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه وتقسطوا إليه، إن الله يحب المقسطين. ومما يدل على أن الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام ما جاء في الصحيحين عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أي الإسلام خير؟ قلوا أي الإسلام خير؟ فذكر أعمالا إطعام الطعام وإفشاء السلام، فدي أعمال ظاهرة، يبقى كل العبادات وكل الأعمال داخلة في مسمى الإسلام. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام خص الخمسة المذكورة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، خصها ليه؟ لأن أركان الإسلام. يبقى الأعمال مش منحصرة في كده بس، الأعمال مش منحصرة في الخمسة دي، لكن كل الأعمال الصالحة التي أمر بها الله ورسوله فهي داخلة في مسمى داخلة في مسمى الإسلام. أي الإسلام خير؟ قال أن تطعم الطعام. إطعام الطعام مش للفقراء، لا، تطعم الطعام للفقراء وللأغنياء، إطعام الطعام لأصدقائك، إطعام الطعام لأصحابك، إطعام الطعام لضيوفك، ده كله إطعام الطعام. لما يجي لك ضيف وتعمله غدا ده داخل في إطعام الطعام، لما تعمل طعام وتفطر الصائمين ده داخل في إطعام الطعام. إطعام الطعام خصلة يحبها الله تبارك وتعالى ومدح عليها، ومدح عليها إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا قال تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فإطعام الطعام من الإسلام، إطعام الطعام من الإسلام، وهو من موجبات المحبة بين الناس، اجتماع الأحباب والأصدقاء والخلان على طعام مهما كان، هذا من موجبات المحبة والألفة التي دعا إليها الإسلام. ولذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لأن أجمع إخواني على صاع من الشعير أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. يعني لو شوية شعير كده عملنا شجتين طريين كده، رغيفين طريين، وجبت إخواني فطرتهم، هذا أفضل إلي وحب عندي من أن أعتق أربعة من إسماعيل. والعتق طبعا عمل صالح كبير جدا وثوابه عظيم، لكن علي بيستحب أن يجمع إخوانه على الطعام. فلذلك ينبغي المسلمين أن يفشوا بينهم هذا الأمر، اجتماع على الطعام، اجتماع مودة واجتماع محبة، حتى تصفو النفوس وتنتشر فينا المحبة والمودة التي أرادها الله لنا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بسائر القمة. أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعن من لم تعرف، كنت ماشي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، تعرفه ما تعرفوش السلام، لأن تخصيص السلام بالمعرفة جعله النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة، من علامات الساعة ألا يسلم الرجل إلا على من يعرف، ها؟ أما ما يعرفوش ما يقولوا السلام عليك، لا، تما تمشي تمشي السلام، شاء السلام، السلام اسم من أسماء الله جعله الله بينكم فأفشوه بينكم، السلام اسم من أسماء الله جعله الله بينكم أفشوه بينكم، أيوة، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتوا تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. كذلك مما يدل على دخول الأعمال كلها في مسمى الإسلام ما جاء في صحيح الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق بين ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتسليمك على بني آدم إذا لقيتهم وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم، كل ما تخش على عيال السلام عليك، تدخل مرة كده السلام عليك، إيه؟ ما تخش كده رفع صوتك بأي حاجة، ولو حتى بالهزار مش بالزعيق، لا، أول كلمة تخش تقولها سما تخش البيت السلام عليك. قال: وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم، فمن انتقص منهن شيئا فهو متهم من الإسلام بتركه، ومن تركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. فهذه كلها أحاديث تدل على دخول الأعمال الصالحة كلها في مسمى الإسلام. وفي سنن أو مسند الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أحد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن فتحته ترجه. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله عز وجل، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. زاد الترمذي: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. خلي بالك من المثل الجميل ده عشان تعرف انت ماشي على الصراط ولا لا. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، على جانب هذا الصراط سور النحيان وسور النحيان، وفي الأسوار أبواب مفتحة، وعلى كل باب ستارة، وعلى كل باب ستارة، وعلى الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا. خليك ماشي على الصراط، ما تميلش يمين وما تميلش شمال. فإذا أراد أحد ماشي على الطريق كده وعايز يخش الباب ده، هو واحد يقول له: لا ما تفتحش، خلي الستارة مرخية، لو شلت الستارة هتقع في الايه، هتخش جوه، هتخش جوه، ما تشيلش الستارة. ايوه، تفسير هذا الكلام ايه؟ يقول الحافظ رحمه الله: ففي هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ان الاسلام هو الصراط المستقيم الذي امر الله بالاستقامة عليه. الاسلام هو الصراط المستقيم، قال تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما تروحش يمين ولا شمال، خليك دغري كده، زي ما انت بتسأل ربنا كل ركعة في الصلاة، مش انت كل يوم بالصلاة تقول: ايه اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم، تميل كده يبقى ده اعوجاج مش استقامة، تميل كده يبقى عوجات، يبقى خليك دغري كده كالسيف لا ينحني، لان السيف ساعه ما ينحني ما عادش سيف، السيف ساعه ما ينحني ما عادش سيف، هو السيف في استقامته والصراط المستقيم كده دغري. فخليك دغري، لا تروح يمين ولا شمال، فاستقيموا اليه، استقيموا اليه واستغفروه. فامر الله بالاستقامه على الصراط المستقيم، ونهى عن مجاوزه حدوده، قال تلك حدود الله، تلك حدود الله. احترم الحدود، احترم الحدود. اذا كان الواجب على الناس يحترم الحدود اللي بينهم في الدنيا، ها، والاعتداء على الحد بيجيب مشاكل، فكذلك اعتداؤك على حدود الله بيجيب لك مشاكل برضه. ها، اذا كان الناس في الحدود مع بعضهم مع بعض، لو واحد اتعدى على الحد بيجيب مشاكل مع جاره، فكذلك برضه تعديك على الحدود الله بيدخلك في مشاكل. فربنا ليه حدود، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم ايه نفسه، فقد ظلم نفسه، فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. وان ارتكب شيئا من المحرمات فقد تعدى حدوده، فقد تعدى حدودهم. يبقى ربنا من رحمته سبحانه وتعالى جعل ابواب وغطاها وغطاها، وبعت لك واعظ في قلبك يقول لك سيب المتغطي متغطي ما تكشفوش، لو شلت الغطا هتجع، فخليك بقى ماشي دغري على الصراط المستقيم، لا تبص يمين ولا شمال ولا تشيل ستاره، واستجب للواعظ اللي في قلبك اللي كل ما تيجي تعمل حرام يقول لك بلاش كده بلاش كده، فاستجب لهذا الداعي، فهو داعي الاسلام في قلبك. هذا هو تفسير الاسلام كما فصله النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث. واما الايمان فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالاعتقادات الباطنه، فقال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خير وشر. الايمان ده اعتقاد في قلبك بقى، يبقى انت تكون في قلبك معتقد اعتقادا جازما ليس في ادنى شك، معتقد انه لا اله الا الله، ومعتقد بكل ما اخبر به الله. الله اخبرنا ان عنده عبادا يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، سموه الملائكه، نؤمن بوجود الملائكه، ما شفناهمش بس ربنا اخبرنا عنهم. والله تبارك وتعالى ارسل رسلا وانزل عن كتبا، ها، يجب الايمان بالرسل والايمان بالكتب. والله تعالى اخبر في كتابه انه سيرجعنا اليه ثم اليه مرجعكم فينبئكم ما كنتم تعملون، فيجب ان نؤمن بالايه؟ بالايمان باليوم الاخر، نؤمن بالموت وما بعث وما بعده من سؤال القبر ونعيمه وعذابه، ونؤمن بالبعث والحشر والنشر والعرض والحساب والصراط والميزان والجنة والنار، ونؤمن بالقدر أن كل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه الأصول في الاعتقاد قد ذكرها الله تعالى في كتابه في مواضع كثيرة. أول سورة البقرة قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. في وسطها قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. في آخرها قال آمن الرسول بما أنزل من رب والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قال رحمه الله والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة والأنبياء والكتاب والبعث والقدر وغير ذلك من تفاصيل ما أخبر به وغير ذلك من صفات الله وصفات اليوم الآخر كالصراط والميزان والجنة والنار. يعني أما أنت شهدت أن محمدا رسول الله يبقى خلاص من مستلزمات هذه الشهادة أن تصدقه في كل ما أخبر به، أن تصدقه في كل ما أخبر به، كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كله حق، كله حق. هذا معنى أو مقتضى أن تشهد أن محمدا رسول الله. قال: وقد أدخل في هذه الآيات الإيمان بالقدر خيره وشره. ولأجل هذه الكلمة روى ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث محتجا به على من أنكر القدر وزعم أن الأمر أنف. القدرية الذين نفوا سبق علم الله تعالى بالأشياء قبل وجودها، القدرية نفاة القدر، نفاة القدر الذين نفوا سبق علم الله بالأشياء قبل وجودها، قالوا الله لا يعلم الشيء حتى يكون، فإذا كان علمه أما قبل أن يكون لم يعلمه، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، وفيه نسبة الله إلى الجهل، وفيه نسبة الله إلى الجهل. كيف لا يعلم ما يكون في ملكه وهو القائل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، قد أحاط الله كل شيء ما كان وما يكون وما لم يكن وما لم يكن. الله تبارك وتعالى قال في تحويل القبلة، في تحويل القبلة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحول من استقبال بيت المقدس إلى الكعبة قال: سيقول السفهاء من الناس، هيقولوا لسه، هما لسه ما قالوش. وقال في حق الكفرة الفجرة: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. هم لم يردوا ولن يردوا، ولكن علم الله تعالى ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أول ما خلق الله القلم، فقال: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. أول ما خلق الله القلم، فقال: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ولا مبدل لكلمات الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب ذلك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من إمته، من قبل أن نبرأ، من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. فهذه النبتة التي نبتت وخرجت نفت علم الله السابق بالأشياء قبل وجودها، فهذا كفر. يقول: قد أنكر ابن عمر على هذه الفرقة الذين زعموا أن الأمر أنف، يعني مستأنف لم يسبق به سابق قدر من الله عز وجل. وقد غلظ عبد الله بن عمر عليهم وتبرأ منهم وأخبر أنه لا تقبل منهم أعمالهم بدون الإيمان بالقدر، وقد صرح بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ رحمه الله: والإيمان بالقدر على درجتين. الإيمان بالقدر على درجتين، إحداهما الإيمان بأن لله تعالى أو أن الله تعالى سبق علمه بما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم، وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه، وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه. والدرجة الثانية أن الله خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان وشاءها منهم. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. ما معنى الإيمان بالقدر؟ أن تؤمن أن الله سبق علمه بكل ما هو كائن، بكل ما هو كائن، وكتب ذلك في إيه؟ في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ. فلان ابن فلان، وهيعمل إيه من الخير، وهيعمل إيه من الشر، وهيعمل إيه من الطاعة، وهيعمل إيه من المعصية، وفلان من أهل الجنة، وفلان من أهل النار، كل ده ربنا إيه؟ علمه وكتبه في كتاب عنده. وبعدين الله تعالى هو الذي خلق أفعال العباد، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، فأنت وعملك من خلق الله تبارك وتعالى. هذا العمل إن كان طاعة فالله تعالى يحبها، وإن كان معصية فالله تعالى يكرهها، وقد أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، ولكن كل من الطاعة والمعصية كان بإيه؟ بقضائه وإيه؟ وقدره. كل من الطاعة والمعصية كان بقضائه وقدره، فهو سبحانه وتعالى أراد الطاعة والمعصية التي وقعت إرادة كونية قدرية، أرادها إرادة كونية قدرية، ولكنه يحب الطاعة وقد أمر بها، ويكره المعصية وقد نهى إيه؟ وقد نهى عنها، لكن كل شيء كان بإرادته. المطيع أطاع الله بإرادة الله، والعاصي عصى الله بإرادة الله، الإرادة الكونية القدرية. لا يقول قائل لماذا يكون في ملك الله ما يكرهه؟ إذا كان الله تعالى يكره المعصية فلماذا أرادها؟ لماذا أرادها؟ ما هو فلان ده هو لو لم يرد الله أن يعصه ما عصى، فإذا كان الله يكره المعصية فلماذا أراد أن فلان يعصيه؟ إيه؟ قال العلماء أنت كإنسان أحيانا تفعل ما لا تحبه، أحيانا تفعل ما لا تحبه، أحيانا تفعل ما تكرهه، يبقى أنت بتكرهه وتعمله. إيه؟ إزاي؟ قالوا المريض بيكره الدواء ما بيحبوش. ها؟ واحد يقول لك انا دواء الشرب ده ما اقدرش اخده ابدا، واحد يقول لك الابر والحقن دي انا ما اقدرش اخدها ابدا، وبعدين لما يروح للدكتور يقول يا دكتور الدواء الشرب ده ما اعرفش اخده، يقول له ما فيش غير كده هو ده العلاج، يقول امري الله، فياخذ الدواء هو له ايه؟ هو له كاره. ليه؟ لما يرجوه مما يحبه، هو الدواء بيكرهه لكن بياخده وكرهه عشان يحصل ما يحبه هو ايه؟ الشفاء. فالله تبارك وتعالى يريد ما يكرهه لما يترتب عليه مما ايه؟ مما يحبه، يريد ما يكرهه لما يترتب عليه مما ايه؟ مما يحبه. اراد المعصية من فلان فعصى الله سبحانه وتعالى، وبعدين بعد ما عصى ندم واستغفر وقام يتوضى وصلى وقعد يقول استغفر الله واتوب اليه. يا عم الشيخ يقول لي اعمل ايه عشان ربنا يغفر لي؟ نقول له صوم يصوم، صلي يصلي، تصدق يتصدق. يبقى ذنب واحد ارتكبه كان سبب في فعل كم خير؟ خير كتير جدا. فالله تعالى اراد المعصية من فلان لما علم مما سيترتب عليها منه بعد ذلك من ايه؟ من الخير والطاعات. وبعدين ربنا سمى نفسه غفور رحيم، غفور رحيم. وبعدين الناس هتعرف انه غفور رحيم ازاي؟ اذا ما كانوش يذنبوا ويغفر لهم. يبقى انت لازم تذنب وتستغفر فربنا يغفر لك، تقول ايه صدق الله العظيم ربنا فعلا ايه غفور، ايه غفور رحيم. وبعدين وعد ان يستجيب الدعاء، تقول ما تدعي ويستجيب لك، تقول سبحان الله ان ربي لسميع الدعاء. فالاشياء القدرية الله تعالى له حكم وأسرار عظيمة جدا فيها، ولذلك قال أصل القدر سر الله تعالى في خلقه، أصل القدر سر الله تعالى في خلقه. فما فيش أحسن من أنك أنت تسلم وخلاص، تؤمن وتسلم، تؤمن وتسلم لله سبحانه وتعالى. قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فما تسألش بقى دي كانت ليه ودي كانت ليه ودي ما كانتش ليه ودي ما كانتش ليه، لا سلم أمرك لله. طيب اعلم أن كل شيء بقضاء، والإيمان بالقضاء إن ربنا سبق علمه بما كان، وبعدين هو الذي خلقه، هو الذي إيه خلق، والله خلقكم وما تعملون. قال الإيمان بالقدر على درجتين، إحداهما الإيمان بأن الله تعالى سبق علمه بأفعال عباده من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم، وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه، وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه. أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وفي كتابه، يعني قعدتنا دلوقتي ده في هذا الوقت في هذا المكان سبق به علم الله وكتب في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، سبق علم الله تعالى بإيه بالقعدة اللي احنا قعدناها دي إيه دلوقتي. وإن كنت حضرتك امبارح ما تعرفش انت هتقعد القعدة دي إيه ولا لا، فلما جاء الوقت ربنا كتب لك أنك انت إيه تقعد القعدة دي، فلما جاء الوقت ربنا أعانك، ربنا أعانك وهيأ لك الأسباب ووفقك فجيه وفقط في ايه فجيت، فانت بتعمل ان ربنا كتبه، بتعمل ان ربنا ايه علمه وكتبه. ولذلك قال بعض العلماء في قوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، انا كنا نستنسخ، النسخ معناه ايه النقل من الكتاب في ايه في الدفتر، جيب الكتاب وتنسخ، انسخ يا ابن الصفحه دي، يقوم يجيب الدفتر بتاعه القلم ويكتب الايه ويكتب اللي في الصفحه دي، يبقى هو نسخها، يبقى الكتاب موجوده بس هو ايه نسخها. فقال بعض العلماء ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ربنا كتب في اللوح المحفوظ اعمال العباد، الملائكه الحفظه يطلعون قبل ان يعمل العباد، يطلعون فيما كتب الله وينسخوا بصحيفتك اللي انت هتعمله، وبعدين انت تعمله كما كتب ايه كما كتبوه. قال وهذه الدرجة الثانية ان الله خلق افعال العباد كلها من الكفر والايمان والطاعة والمعصية وشاءها، هذه الدرجة يثبتها اهل السنة والجماعة وتنكرها القدرية، والدرجة الاولى اثبتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم كمعبد الجهني الذي سئل ابن عمر عن مقالته وكعمر بن عبيد وغيره، وقد قال كثير من أئمة السلف ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا فقد كفروا، يريد أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد وأن الله تعالى قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك. الله تبارك وتعالى خلق الخلق وجعل دل للجنة ودل للإيه للنار، وكتب في ذلك في كتاب ولا مبدل لكلمات الله. ولذلك من دعوات النبي عليه الصلاة والسلام المباركة اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء. إيه معنى درك الشقاء؟ أعوذ بك اللهم أن تكون كتبتني عندك إيه شقيا، وأنا ماشي بطريق الخير أهو فيسبق علي ما كتبت إيه علي من الشقاء فيدركني الشقاء. ولذلك يقول أهل النار يوم القيامة لله تبارك وتعالى وقد ناداهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا إيه شقوتنا، غلبت علينا شقوتنا، أنت كتبتنا أشقياء فغلبت علينا ايه شقوتنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى كما أنعم علينا بحسن البداية أن ينعم علينا بحسن الهداية، نسأله سبحانه وتعالى كما هدانا الإسلام أن يثبتنا عليه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك